الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الحادي عشر من سورة الصافات، ومع الآية الثانية والعشرين بعد المئة من السورة نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس، قال العلماء إنه إيليا، أرسله الله إلى قوم في بلادنا في سوريا، وكانوا يعبدون صنما اسمه بعل، وبعلبك يعني فيها هذا الصنم. هؤلاء الذين عبدوا من دون الله صنما لا يسمع ولا ينطق ولا يتحرك ولا ينفع ولا يضر. وإن إلياس لمن المرسلين، ومن هنا للتبعيض، يعني إرسال المرسلين يدل على رحمة الله عز وجل. أتمنى أن أوضح لكم هذه الحقيقة قبل أن نتابع الحديث عن هذا النبي الكريم. الله عز وجل حينما خلق الإنسان أعطاه عقلا يهديه إلى الله عز وجل، وفطره فطرة تكشف له خطأه، وسخر له كونا معجزا يدله عليه، أعطاه حرية كي يتحرك ليكون عمله ثمينا، أودع فيه شهوات ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. هذه المقومات بعقله وبفطرته وبالكون وبالشهوة وبالحرية وبالقدرة التي تبدو أنه يمتلكها، بإمكانه أن يصل إلى الله جل جلاله. وفوق هذا وذاك أنزل الكتب وبعث الأنبياء. الكتب والأنبياء رحمة من الله عز وجل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يعني ممكن تقريبا وتبسيطا وتيسيرا، أب وضع ابنه في أرقى مدرسة ودفع له أعلى قسط وأعطاه كل الحاجات وأمده بكل النفقات وهيأ له جوا دراسيا كاملا، وفوق هذا وهذا وهذا وهذا وذاك كلف أستاذا ليعطيه درسا خصوصيا. هذا معنى أن الله عز وجل، العقل يكفي، الفطرة تكفي، الكون يكفي، أفعال الله التي نراها رأي العين تكفي، كل شيء يكفي، وفوق كل هذا وذاك أرسل الله الأنبياء وأنزل الكتب ليكون الكتاب ميزانا على ميزاني العقل والفطرة. فإن إلياس، بعدين شيء آخر، كل الأنبياء الذين قص الله علينا قصصهم ليسوا جميع الأنبياء، هم بعض الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني ما من بلد، ما من قوم، ما من أهل قرية، ما من قارة، ما من عصر، ما من مصر إلا وله نبي مرسل. فهؤلاء الذين عاشوا في سوريا وأنشأوا هذه الآثار في بعلبك وعبدوا صنما من دون الله اسمه بعل، هؤلاء من الله عليهم إذ بعث فيهم نبيا اسمه إلياس، باللغة العبرانية إيليا. وإن إلياس لمن المرسلين. لكن دائما النبي حينما يرسل يأتي بمنهج، هذا المنهج من شأنه أن يحد شهوات الإنسان. هؤلاء الذين عبدوا شهواتهم من دون الله، هؤلاء الذين حققوا مكاسب من تفلتهم من منهج الله، هم أعداء طبيعيون لهؤلاء الأنبياء. فأول كلمة يتكلمون بها حينما يدعون إلى الله ورسوله يقولون: هذا ليس رسولاً، إنه كذاب. فكيف يواجه النبي دعوى قومه بكذبه؟ لا بد من معجزة. لكن في شيء دقيق جداً في المعجزة، أن الله جل جلاله جعل هذه المعجزات الحسية لمن عطل فكره. فالذي يؤمن بالمعجزة الحسية هو إنسان أدنى مرتبة ممن يؤمن بالكون كمعجزة ثابتة ودائمة. فلذلك المعجزات الحسية تأتي حينما يعطل الإنسان عقله ولا يفكر، أما إذا فكر الكون أقوى معجزة وأكبر دليل. فنحن أيها الإخوة محاطون بملايين ملايين المعجزات، لكن الكون لعظمته هو المعجزة. يؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: حسبكم الكون معجزة. يعني الطفل كيف يولد؟ يعني هذا الماء المهين 300 مليون حوين في اللقاء الزوجي، الحوين الواحد غشاء، هيولة، نوية، في عليها مورثات. هذه المورثات فيها، دققوا في الرقم، 5000 مليون معلومة مبرمجة، 5000 مليون معلومة مبرمجة. هذه المورثات الآن، حتى الآن اكتشف من هذه المورثات 800 مورث. ما من صفة في جسم الإنسان إلا وقد خطط لها مورث بالوقت المناسب. فخلق الإنسان معجزة، عينه معجزة. يعني البارحة رأيت شيء توضع عليه الثياب، له اسم خاص، له قاعة استناد كبيرة جدا. الإنسان كيف يستقر، كيف يقف على قدمين صغيرتين لطيفتين؟ لا بد من توازن، لا بد من جهاز بالغ التعقيد. في الأذن 3 قنوات فيها أهداب وفيها أشعار وفيها سائل، فإذا مال قليلا ارتفع السائل بحسب استواء السائل وعدم تأثره بالميلان، ونبه بعض الأشعار فشعر الإنسان بالميل نحو جهة فصحح استقامته. جهاز معقد جدا. فأنت محاط بآلاف آلاف الأجهزة، ما في مجال، يعني المجال لا يتسع. لكن السمع، البصر، النطق، أنت الآن تتكلم، كل حرف من حروف الكلمة يسهم في تشكيله أو النطق به 17 عضلة. فالكلمة 5 حروف، كل حرف 17 عضلة. إلقاء خطبة كم من الجهد وكم من التعقيد، الأعصاب. لا شك أن الإنسان إذا فكر في جسمه يدهش. وفي جسم الإنسان آيات بينات دالة على عظمة الله عز وجل. إذن وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. تتقون فعل مضارع ماضيه اتقى، واتقى فعل مزيد مجرده وقى. فالإنسان كيف يقي نفسه المخاطر؟ الحياة كلها مخاطر، يعني أكبر خطر فيها انتهاء الحياة. الإنسان حينما يغفل عن الموت يعني يتحرك بلا وعي، لكن حينما يقع في قبضة الله عز وجل في ساعة عصيبة، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. هذه الساعة الأذكياء والعقلاء يعملون لهذه الساعة، يجعلون من هذه الساعة عرسا وفرحة وبداية لحياة سعيدة، والأغبياء يعتنون بدنياهم ويهملون آخرتهم، فإذا نقر في الناقور كانت الخسارة كبيرة جدا. فلذلك ألا تتقون؟ ألا تتقوا الشقاء بطاعة الله؟ ألا تتقوا المصائب بالاستقامة على أمر الله؟ ألا تتقوا الدمار؟ ألا تتقوا المرض؟ ألا تتقوا الفقر؟ هناك علاجات في الدنيا وعلاجات في الآخرة، لكن بشكل أو بآخر عذابات الدنيا أهون بكثير من عذاب يوم القيامة. لذلك قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كل العذابات في الدنيا عذابات دنيا، عذابات صغرى، لكن العذاب الأكبر حينما يشعر الإنسان أنه خسر نفسه. الإنسان يخسر ماله، يخسر أولاده أحياناً، يخسر زوجته، يخسر مكانته، تخدش كرامته، يخسر حقوقه المدنية أحياناً، لكن هناك أمل أن يقش مرة ثانية. لكن الخسارة الحقيقية حينما يخسر الإنسان نفسه يوم القيامة، هذه أشد أنواع الخسارات. وقالوا أشد خسارة هي الخسارة التي ليس بعدها ربح ولا فوز، خسارة مطلقة، خسارة حتمية، خسارة نهائية. ألا تتقون؟ طيب نحن ألا نرى أن الله جل جلاله يعالج الناس معالجات؟ يعني أحياناً يبث الرعب في قلوب الناس، ثلاث هزات بيوم واحد بس بدون تهديم، بس ماذا فعلت في النفوس؟ فعلت فعلاً مخيفاً، دفع الناس إلى أن يتجهوا نحو الطرقات والشوارع. الله عز وجل قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني ما في شيء أغلى على الأم من ابنها إطلاقا، ومع ذلك لشدة هول هذه الزلزلة تذهل المرضعة عما أرضعت، تلقي ابنها. وقد سمعت قصصا كثيرة عن الفزع والرعب الذي أصاب من ابتلاهم الله بالزلازل، خوف ما بعده خوف، تنطلق المرأة خارج المنزل من دون ثياب، بثياب النوم وهي لا تدري من شدة الفزع، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله يحمينا. فربنا عز وجل يعني هل هناك شيء أثبت من الأرض؟ الإنسان بيخاف في الجو، بيخاف في البحر، بيخاف من مرض، بيخاف من فقر، بيخاف من سجن، بيخاف من مسؤولية، من ورطة. أما أنه قاعد ببيت مستقر، بيت يعني من إسمنت مسلح ومرتاح ومرتبه ومزينه ومؤسسه، 59 ثانية يصبح هذا البيت أنقاضاً من الإسمنت المطحون. أين ذلكم الله رب العالمين؟ ما في ضمانة إلا ضمانة واحدة: أن يشاء الله لك السلامة. ولن يشاء الله لك السلامة إلا إذا كنت على منهجه، لقوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. أبدا، كلام مثل الشمس واضح. دقق في هذه الآيات: ما من مصيبة أعظم من أن يجد الإنسان نفسه فجأة في بطن حوت، ظلمة بطن الحوت مع ظلمة الليل مع ظلمة البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سمعت بالأخبار أنه واحد بقي تحت الأنقاض 83 ساعة ونجاه الله عز وجل، 83 ساعة بقي تحت الأنقاض وإلى جانبه امرأته وقد ماتت وأمه وقد ماتت. إذاً الله عز وجل قادر ينجي الإنسان. لذلك النجاة في نص القرآن الكريم من فضل الله على المؤمن، وكذلك ننجي المؤمنين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الحياة كلها أخطار، يعني في عنا أخطار كثيرة جدا، أخطار اجتماعية، أخطار اقتصادية، أخطار صحية، أمراض معدية وسارية، أوبئة، يعني تضخم نقدي، كساد تجارة، إفلاسات، أما أرض مستقرة تهتز من تحت أقدامنا، فإذا كل شيء كالأنقاض، شيء مخيف. كيف نتقي الزلازل؟ كيف نتقي الصواعق؟ كيف نتقي الفيضانات؟ كيف نتقي الحروب الأهلية؟ كيف نتقي الأمراض المخيفة المرعبة؟ يعني إنسان قد يكون بأعلى درجة يصيبه مرض خبيث، ماذا يفعل؟ يعني قد يكون ملك، ماذا يفعل؟ في قبضة الله عز وجل. فالإنسان معرض إلى معالجات لا ينجيه من عذاب الله إلا أن يكون على أمر الله، لا ينجيه من عذاب الله إلا أن يكون مستقيما على أمر الله. لذلك قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. أنا أقول لكم كلاما واضحا كالشمس، والله ما منا واحد، وأهل هذه البلدة وأهل كل البلاد وكل من يدب على وجه الأرض يحب وجوده ويحب سلامة وجوده ويحب كمال وجوده ويحب استمرار وجوده، يحب ذاته، يحب أن يكون صحيحاً غنياً سعيداً، يحب الرفاه، يحب يعيش 83 93 110، هكذا الإنسان. هذه الأشياء التي فطرت عليها لا تكون إلا بطاعة الله. أقول لكم قصة أقولها كثيراً، عالم من علماء دمشق الذين اختاروا تربية الأجيال عاش 96 عاماً وكان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه، وقد أمد الله بعمر زوجته فعاشت معه ولم يفتقدها ولا ساعة، وكان إذا قيل له: يا سيدي، ما هذه الصحة التي أكرمك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. أنتم أيها الشباب، أيها الكهول، اتقوا الله قبل أن تتحرك. ما الذي يرضي الله عز وجل؟ ما أمر الله عز وجل؟ ما الذي يسعدني أن أكون في طاعة الله؟ فإذا حفظت الله يحفظك الله عز وجل. يا غلام، احفظ الله يحفظك. لذلك كلمة إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، هذه كلمات يذوب القلب لتفسيرها، يعني إن الله معك بالحفظ والتأييد والنصر والتوفيق، بالحفظ والنصر والتأييد والتوفيق. ما في طعم أطيب من التوفيق، التوفيق في عملك. ما في طعم أطيب من الحفظ، فإنك بأعيننا. ألا تحب أن تقطف كل هذه الثمار؟ ما في إنسان لا يتمنى إلا أن يوفقه الله عز وجل. الخسارة صعبة جدا، مؤلمة جدا، مدمرة. الإحباط، أن تسعى سعيا حسيسا ثم تبوء بالإخفاق، أن تسير في طريق مسدود، في منعطف مدمر، في منزلق، لكن مؤمن في عين الله عز وجل. لذلك المؤمنون، الله عز وجل قال على لسانهم: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. هل من سعادة أعظم من أن تشعر بالطمأنينة؟ إن الله يعطي الذكاء والجمال والمال والقوة للكثيرين من عباده، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. إذ قال لقومه ألا تتقون. التقوى يعني أن تطيع الله عز وجل، أن تتقي غضبه بطاعته، أن تتقي الشرك بالتوحيد، أن تتقي الكفر بالإيمان، أن تتقي المرض بطاعة الله، أن تتقي قلة الرزق بالاستقامة على أمر الله. الخطبة اليوم كانت أبرز ما فيها، هل هناك من أسباب تنمي الأرزاق؟ نعم، بالقرآن الكريم، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالاستقامة تنمي الأرزاق، والصدقة تنمي الأرزاق. استمطروا الرزق بالصدقة، والأمانة تنمي الأرزاق. الأمانة غنى، أثمن شيء تملكه أن يثق الناس بك، الأمانة غنى. والإتقان، إتقان صنعتك تنمي الرزق. يعني حينما يتقن الإنسان عمله، إذا الأسواق فترت وبارت، المتقنون لا يتعطلون، عليهم طلب شديد المتقنون، أما الدرجة الثانية والثالثة والرابعة يصبحون بلا عمل. فالإتقان أحد أسباب تنمية الأرزاق. بر الوالدين أحد أسباب الرزق. بر الوالدين، الإتقان، الأمانة، الاستقامة، الصدقة، هذه كلها تنمي الأرزاق. قوانين، يعني أنت حينما تتعامل مع الدين لا على أنه تبريكات وتهويمات وطقوس وكهنوت، لا، إذا تعاملت مع الدين على أنه قوانين، على أنه مقدمات ونتائج، على أنه قواعد ثابتة، على أنه سنن محكمة، قضية سهلة جدا. التعامل مع القانون مريح جدا. قانون، هذه المقدمة تؤدي إلى هذه النتيجة. والله أنا أتمنى على كل أخ منكم إذا قرأ القرآن أن يكشف القوانين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، كلام خالق الكون، من يمنعه من تحقيق وعده؟ خالق الكون وعدك، قال لك اعمل عمل صالح، استقيم، تعرف علي أول واستقيم على منهجي واعمل عمل صالحة، أنا سأحييك حياة طيبة بأي ظرف، بأي مجتمع، ظروف معقدة غير معقدة، قبل الحرب، بعد الحرب، أزمات اقتصادية خانقة، ما الوعد فوق كل هالظروف، لك عنده حياة طيبة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جرب، إذا بيسعد واحد على وجه الأرض، إذا واحد على وجه الأرض سعد وهو معرض عن ذكر الله، هذا شيء مستحيل، مستحيل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأ القرآن على أنه قوانين، قوانين، سنن، قواعد، المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج، وكل إنسان بحب ذاته. فممكن تنجح بعملك، تنجح بزواجك، تنجح بصحتك، تنجح في علاقاتك الاجتماعية، تنجح في معرفة الله عز وجل، ممكن تشعر أنت وفق المراد، تتحرك وفق المراد الإلهي. ألا تتقون؟ قيل قوام المرء عقله، قوام المرء عقله، فكلما نمى العقل، الإنسان عقل يدرك وقلب يحب. وأرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. أتدعون بعلا صنم لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك، ولا يقوى على شيء. هذه الأصنام يعني الآن ليست موجودة، لكن لما أنت تعتمد على إنسان تراه قوياً هذا نوع من الشرك. أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم؟ أيها الإخوة، ليس إلا خالق واحد، لكن أحياناً يسمى الشيء بحسب مفهوم الناس. الله عز وجل قال وارزقوهم فيه، يعني الله عز وجل عزى الرزق إلى الإنسان، مع أن الله جل جلاله هو الرزاق ذو القوة المتين ولا رازق سواه، فكيف يقول وارزقوهم فيه؟ أحياناً الله عز وجل بحسب مفهوم الناس، بحسب تصوراتهم، أنه فلان ينفق على فلان، فلان يطعم فلاناً، والناس أحياناً أنه هذا صمم الآلة، هذا صمم هالبناء، هندسته، تصميمه على الورق، فهذا يسمى تجوزاً خالق. يقول لك الخلق والإبداع. بالمناسبة الله عز وجل لكرامة الإنسان عليه، دققوا، لكرامة الإنسان عليه أعطاه من أسمائه الشيء الكثير، فالإنسان فرد لا ثاني له. يعني الآن البحوث الحديثة الإنسان له قزحية لا يشترك بها إنسان آخر في العالم. إذا في 5 مليارات إنسان بالعالم، كل قزحية لها شكل متميز، هذا يؤكد فرديته. الإنسان له رائحة خاصة لا يشركه فيها إنسان في العالم. الإنسان له تركيب دم خاص. الإنسان له بصمة خاصة. الإنسان له نبرة صوت خاصة. هذا من فرديته ومن تكريم الله له. والله عز وجل أعطى الإنسان حرية الاختيار. الله عز وجل مريد، وجعل عبده تكريما له مريدا. أنت منحت حرية الاختيار. شاءت مشيئة الله أن تكون ذا مشيئة. شاءت مشيئة الله أن تكون ذا مشيئة. تكريم رقم 2، أنت فرد لا ثاني لك، ومريد ولست مقهورا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها. وشاءت حكمة الله أن يصمم الكون تصميما يتيح لك فيه أن تبدع، يتيح لك في هذا التصميم أن تبدع. أبدعوا بالنباتات الهجين، أبدعوا بتهجين الحيوانات، أبدعوا بأشياء كثيرة. هذا بإذن الله عز وجل. ربنا عز وجل تكريما لهذا الإنسان صمم الكون تصميما يتيح له أن يبدع. ومن باب التكريم أيضا أنه سمح لك أن تشرع. الله عز وجل كان كلامه في بعضه احتمالياً ظنية الدلالة، فالعلماء اجتهدوا واستنبطوا من هذه الأحكام الظنية أحكام فقهية، فصار الإنسان مشرع، لأن الأحكام الإلهية أحكام بعضها أحكام ظنية. لذلك قبل الله أن يتعبدنا باجتهاد العلماء، هي الفتاوى والاجتهاد. صار الإنسان فرد لا ثانية له، والإنسان مريد، والإنسان مشرع، والإنسان مبدع، والإنسان بهالآية الكريمة يرزق. الأب الله يعطي رزق له، هو ينفق على أولاده فيما يبدو لهذه العين. الأب رزاق، رازق الأب، يكسب المال وينفقه على أولاده وزوجته وأخواته العوانس وإلى آخره. فالإنسان فرد ومريد ومشرع ومبدع ورازق، هذه صفات الله عز وجل. هذا ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم. إذا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. يعني مثلا هل طرأ على الإنسان تعديل منذ أن خلق؟ في شيء يا ترى بالموديل الأحدث الثلاثينات، في الأذن شوية تأثرناها بالموديل 92. يعني هذا أن خبرة الله عز وجل خبرة قديمة، الإنسان خبرته متجددة، خبرته حديثة تتكامل تتنامى. والدليل، ضع أمامك سيارة مصنوعة سنة 1900، يشعلوا كانوا المصابيح بالزيت ويشغلوها من أمام بالمناويل، والدواليب مصبوبة صب من دون نفخ، وتنقيلة واحدة كانت ومكشوفة. ضع أمامها سيارة موديل 92، الماركات الحديثة جدا. طب ما هذا الفرق من الأرض إلى السماء؟ ماذا نفهم من ذلك؟ أن خبرة الإنسان حديثة تتنامى. الإنسان شيء والخالق شيء، أما الإنسان ما في نقطة ضعف الله تلافاها بالوجبة الثانية. الإنسان بيحمل ابنه من يده، طيب مدروس دراسة دقيقة، الأربطة في الكتف مصممة تحمل الجسم بكامله، وأيام بيكون غضبان الأب بيشده هالشدة، هي الشدة بتضعف المقاومة. معناها لو كنت غضبان ونترت ابنك نترة، الأربطة تتحمل الجسم. يعني الإنسان مصمم تصميم رائع. هل طرأ شيء؟ أنا لي مأخذ على ما يقال أنه في الإنسان زائدة دودية، الأصح أن نسميها زائدة مدافعة، يعني الزائدة الدودية، لأنه حاشا في خلق الله عز وجل أن يكون في جسم الإنسان عضوا زائد، كمال مطلق مبرمج. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني هو الرب الممد بكل شيء، فكذبوه. لماذا كذبوه؟ لأن منهج الرسل منهج يقيد الإنسان في حركته. الإنسان الفلتان هذا الدابة، يعني أصح تعبير لإنسان متفلت من منهج الله دابة فلتانة. أما المؤمن مقيد، القرآن يقيده، والقيم تقيده، وإيمانه يقيده، وخوفه من الله يقيده، وتصور الآخرة يقيده. فالإنسان كل ما ارتقى مقيد، وكل ما هبط مفلتان. هذا الذي يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويأكل ما يشاء ويذهب إلى حيث يشاء وينام مع من يشاء، هذا إنسان فلتان. هذا أما الإنسان المؤمن مقيد، قيده الشرع عن كثير من هوى نفسه، فكذبوه. لأنه منهج الأنبياء تعارض مع شهوات الكفار. لذلك الإنسان قد يستغرب أن إقبالاً شديداً على المذاهب الوضعية. لماذا؟ ما في منهج، لأنه ليس هناك منهج يحد من حركتها. افعل ما تشاء وكل ما تشاء وخذ من الأموال ما تشاء ومتع شهواتك بمن تشاء وتكلم ما تشاء، لكن أعلن ولاءك لهذه الجهة فأنت منا. هي قضية سهلة جداً. أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً، مع الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أن توالي موالاة الله عز وجل تحتاج إلى انضباط، أما موالاة غير الله عز وجل تحتاج إلى صراخ، أما موالاة الله عز وجل تحتاج إلى انضباط فقط. فكذبوه فإنهم لمحضرون. المشكلة أقولها لكم كثيرا، المشكلة ليست أن تؤمن أو أن لا تؤمن، لا بد من أن تؤمن، بس المشكلة أنك تؤمن بعد فوات الأوان. يعني أنت دائما محضر بأي لحظة في قبضة الله عز وجل. يعني كلما توفي أحد، أنا أتمنى الإنسان يسأل كيف توفى، اللي قعدوا معه قبل يوم كان عم يخطط لعشرين سنة قادمة، عم يخطط يفتح محل، يأسس شركة، يسافر لأوروبا، يعمل، يتزوج. كيف اختطف؟ كيف صار في قبضة الله فجأة؟ مهما كان إنسان عظيم، مرض صغير بجسمه يجعله يستسلم ويجعله يبكي. إذن الله عز وجل نحن في قبضته جميعا. نحن نشبه يعني كائن حي مربوط بحبل متين، الحبل مرخي. لما هذا الكائن لما وجد الحبل المرخي ظن ما في حبل، ظن حاله حر، فتحرك حركات عشوائية وتطاول وتجاوز الحدود، لكن الحبل المرخي بأي ثانية يشد الحبل فإذا هو في قبضة الله عز وجل. ما دام المصير في قبضة الله، كيف نعصيه؟ كيف ننسى؟ كيف نتجاوز الحدود؟ فكذبوه فإنهم لمحضرون. يعني إنسان ضمن بلده، وين بده يهرب يعني؟ بده يسافر، بده بالمطار، بده فيزا، بده تأشيرة، بده جواز. طيب من طريق البر كمان في مركز هجرة وجوازات طريق البر، وين بده يروح؟ ونراح من طريق غير نظامي بلقطوه محل ما، وين جواز سفر تبعه؟ ما بيقدر. هيك الأنظمة والقوانين. إذا كان إنسان نظم المجتمع تنظيم بحيث ما فيك تسافر بدون إذن، وإذا كان سافرت بيسترجعوك، إذا في اتفاقيات تسليم عصاة بيجيبوك. فكيف مع خالق الكون؟ بأي لحظة في قبضته. أنت تعى باختيارك، تعى وأنت محب، لا تأتي وأنت ملقى القبض عليك. يا إمام، كيف القدوم على الله؟ قال: أما العبد المؤمن فكالغائب رد إلى أهله، وأما العبد الفاجر فكالعبد الآبق رد إلى مولاه. هالحركة العشوائية والتجاوز الحدود وإيذاء الناس والعدوان على الناس وانتهاك أعراض الناس واغتصاب أموال الناس، بس الحبل موجود لكنه مرخى، فإذا شد الحبل وقع الإنسان في قبضة الله عز وجل. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اعملوا ما شئتم، تهديد، هذا تهديد، ما له كثير، افعل ما شئت. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قصة رمزية، رجل ببعض البلاد كان ثريا جدا، وقد جاءه الموت فخاف أولاده عليه من وحشة القبر ومن سؤال منكر ونكير كما يقال، فرجوا إنسانا فقيرا أغروه بمال كبير كثير أن ينام معه أول ليلة. يعني واحد فقير خذ 10,000 جنيه مثلا، شيء مبلغ ضخم، والله بآيس ليلة واحدة بس وقت السؤال. فهذا حطوه معه، جاء الملكان لقوا في اثنين بالقبر، شيء غير مألوف، اثنين. ارتعب، حرك رجله، وهذا طيب مو ميت، نبدأ فيه لك، قوم لنشوف شو لابس. لابس كيس خيش مربوط بحبلة، منين جاي بالحبلة؟ من البستان. كيف فتح البستان؟ أخذت إذن طابستان نزلوا في أكل على حبلة. كيف دخلت للبستان وما استأذن صاحب البستان؟ وكيف أخذتها من دون إذنه؟ فطلع ثاني يوم، الله يعين أبوكم. لذلك الإنسان: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. دائما بطولتك في تهيئة جواب لله عز وجل. افعل ما تشاء، قد تكون رب أسرة، اظلم زوجتك، اظلم أولادك، قد تكون بعملك رأس عندك موظفين ضعاف، فيك تستغلهم، فيك تقهرهم، فيك تعطيهم نص حقهم، ما فيهم يحكوا. أنت الله عز عم يراقبك الله عز وجل، افعل ما تشاء، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلذلك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. قال إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء ليسوا محضرين ولكنهم مدعوون. إذا كان دعيت لحفل، أولا الهدية للبيت واصلة، بعدين بطاقة، التخطيط من جوا بطاقة أنيقة تدخل، الشربات والمقبلات والطعام النفيس والترحيب والبشاشة والمقاعد الوسيرة، هذه الدعوة. الكفار ألقي القبض عليهم وسيقوا ليلقوا مصيرهم، المؤمنون يدعون إلى الله وفدا، المؤمنون وفد، والوفد معزز مبجل مكرم محترم مرفه. قال فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. هذا مخلص بعد أن أخلص، أخلص فصار مخلص، يعني كان مخلصا أقبل على الله بإخلاصه الشديد، فنقاه الله من كل درن، من كل شائبة، من كل شرك، من كل شبهة، من كل انحراف، من كل ضغينة، من كل حسد. أخلص فأصبح مخلصا إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين. والله شيء جميل جدا، الإنسان يموت يمضى على وفاته سنة وسنتين وخمسة وعشرة ومية وألف وذكره متعطر. العالم الإسلامي في 1200 مليون. سيدنا عمر، سيدنا الصديق، سيدنا عثمان، سيدنا علي، الصحابة الكرام، سيدنا سعد، سيدنا سعيد ابن الزبير، أبو عبيد الجراح، سيدنا صلاح الدين، عمر بن عبد العزيز، أقول سيدنا، لا أجرؤ أن أقول فلان، هذا الذكر الحسن. فشيء رائع جدا أن الإنسان يموت والناس يلهجون بالثناء عليه على طول، هذا عطاء عظيم. إذن الكافر يلقى القبض عليه ويساق ليلقى مصيره المحتوم. والإنسان في الدنيا إذا ارتكب جرما يستحق أن يعتقل، كيف يؤخذ؟ يؤخذ مع اللكم والضرب والسباب والشتائم والركل، لكن أما إذا دعي يعزز ويكرم. فشتان بين من يحضر وبين من يكرم. لذلك يقول الله عز وجل أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يمكن الإحضار بينسى الإنسان في حليب والدته، إذا ألقي القبض عليه وثيق ليعذب وليلقى جزاء عمله ينسى كل متع الحياة. والإنسان غير المؤمن مهما انغمس في النعيم، مهما تناول من الطعام، مهما فعل من الملذات، حينما يأتيه ملك الموت ينسى كل شيء، يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا، يقول لم أرى خيرا قط. والمؤمن حينما يرى مقامه في الجنة ينسى كل متاعب الدنيا، يقول لم أرى شرا قط. يقول الإمام علي كرم الله وجهه يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. سيدنا عمر لما كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. فأية مصيبة ليست في الدين مصيبة تهون، لكن مصيبة الدين أن يعصي الإنسان الله عز وجل، أن يرتكب الكبائر، أن يستحق غضب الله عز وجل. إذن إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء يذهبون إلى الآخرة وكأنهم وفود. وتركنا عليه في الآخرين الذكر الحسن. الذكر الحسن عمر آخر الإنسان، يعني الإنسان أيام بكل والد حسن السيرة، أينما تحرك الله يرحم الوالد. سلام على إلياسين، هذا السلام من أسماء الله السلام، يعني سلام وراحة وسعادة وطمأنينة، الآخرة فيها سلام، الله سماها دار السلام، والله الدنيا دار القلق. الإنسان دائما يخاف، يخاف إذا امتد به العمر، يا ترى مي زرقاء، يا ترى في أمراض، أمراض الشيخوخة معروفة، دائما في قلق، قلق على بصره، قلق على سمعه، على قلبه، على شرينه، على الدسام، على الضغط، على الكلاوي، يا ترى البول خف شو ساوي، في شيء مشكلة، في بحصة، في دائما في مشاكل بالحياة، في قلق، يا ترى التجارة بالتمرة اجي في كساد، سمحوا منعوا مشكلة، لكن ربنا عز وجل بالآخرة لا خوف ولا هم ولا حزن ولا قلق ولا ضيق ولا شيخوخة ولا متاعب ولا مرض. لهذا يقول الله عز وجل سلام على إلياسين، سلام، هذه دار السلام، اللهم أدخلنا دار السلام بسلام. إنا كذلك نجزي المحسنين، هذا الثمن، الثمن الإحسان، الإحسان في العمل، الإحسان في الاستقامة، الإحسان في أداء ما عليك، الإحسان مطلقة على إطلاقها، حتى لو قتلت حيواناً الإحسان ضربة واحدة، حتى لو ذبحت حيواناً الإحسان، ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كن محسناً، دائماً المؤمن محسن والكافر مسيء، المؤمن منضبط والكافر متفلت، المؤمن موصول والكافر مقطوع، موصول منضبط محسن، مقطوع متفلت مسيء. إنا كذلك يا الله، هذه الكلمة الله قلب إلى قانون. ألم أقل لكم سابقا القصص في القرآن الكريم ليست مقصودة لذاتها، مقصودة للقوانين التي تحكمها، ليست مقصودة لذاتها، مقصودة للقوانين التي تستنبط منها. إنا كذلك، الكلام إلنا الآن، نحن نعيش في عام 1992 بعد نزول هذه الآيات ب 1400 سنة، الكلام إلنا الآن. إنا كذلك، السلام في جنة عرضها السماوات والأرض، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، يعني آمن بالله عز وجل فأحسن، كفر فأساء، آمن فأحسن، كفر فأساء، خاف فاتقى، عطل فكره فتفلت. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قصة سيدنا لوط وقصة سيدنا يونس، وبعدها تأتي الآيات لتجمل المعاني التي وردت في ثنيات هذه القصص، والحمد لله رب العالمين.